بعد المشروب والجزاء والجنة كل داخل قال سبحانه أولئك على هدى هؤلاء على هدى الله على علم بصيرة على بينة خلاف من ضلال وأولئك هم المفلحون في جملة الأولى بيان الطريق الذي يكون عليه في جملة الثانية ذكر جزائهم وعاقبهم هو الفوز والظفر في مطلوب النجاة ولما ذكر الله على الصدق الطيب الذين عباد الله الصالحون الله المؤمنون في مقابل الصدق الاخر الذي هو على ضدنا ضد ومن الناس من يشتري يكسره على غيره يشتري السلعة راغب فيها بايعها تعرف يشتري له إلى الحديث الباطل يشعر الحديث الباطل يكسره كل حديث يلهي القلب عنه كل حديث كل كلام حديث أو كلام حديث كلام يلهي القلب يلهي القلب عن التفكير والتفكر في آيات الله يلهي القلب عن التذكر الآخر هذا الشقي يؤثر هذا النوع من الحديث وفسر هذا فسر الكثير بالغنى بالغنى هذا مما يستدل به على تحريم الغناء ويشتري له الحديث ويؤثره على آيات الله يحب أن يسمع له الحديث اللي تليت عليه بشارة الله أعظم من الناس من يشتري الحديث ليضل عن سبيله من اشتراه من اشترى له الحديث صارت عاقبته الضلال كما أن آيات القرآن سبب للاهتداء والتهدي له الحديث يضل يضل مؤثره ومشتريه ليضل عن سبيل الله بغير علم